لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب، تزوج بلا ولي، تزوج بلا ولي، حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وخذ هلم جرا، لو طلق في الحيض، طلق امرأته وهي حائض، نعم، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم، في خلاف على كل حال، الخلاف معروف. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، هذا قول سوء، يقول الإمام أحمد وناهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه، وأنكر هذا. وكذلك الأمة كلها أئمتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ويرون أن الحيض أن الطلاق في الحيض يقع، لكن فيهم من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن الثلاث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك، أنت الذي ألزمت نفسك. قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا، تلاعبوا، يأتيك رجل عام ما يعرف كوع من كسوع يقول لي انطلقت زوجي بالحيض قبل 10 سنوات، تقول له خلاص وقع، قال هذا طلاق بالحيض، طلاق بدعي، يقول عام ما يعرف الكوع من الكسوع، لكن لأن له هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول طلاقك لم يقع؟ ما يمكن، أمامنا مسؤولية يوم القيامة، بل نقول ألزمت نفسك فلزمك. أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ الجواب لا، ما يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفتح المجال؟ على كل حال، الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه واقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء، إنه قول سوء، لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. طيب، رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء. وعلى هذا فقس. المهم من هذا الحديث حديث عظيم. طيب، رجل صلى في ثوب مغصوب، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ جمهور العلماء يقول تصح، لأن النهي ليس عن الصلاة، النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو ما صليت، فالنهي هنا لا يعود في الصلاة، لا يعود إلى الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، فالنهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. صلى رجل نفلا بغير سبب في أوقات النهي، مردود ولا غير مردود؟ مردود، لأنه منهي عنه بنفسه. صام رجل عيد الفطر، نعم، مردود لأنه منهي عنه لنفسه.